العمر لما اشتكى العذر لما انتهى الصبر لما انطفى الجمر في الصراع انت السبب وضع العمر لما اشتكى العذر لما انتهى الصبر لما انطفى الجمر في الصراع انت السبب في الوداع انت السبب في الضياع أنا خايف من حياة خدعتني أحلامها أنا خايف من غروب شمسها أنا خايف من آهات ليلها وأدغالها في الصراع انت السبب هي هي هي في الوداع انت السبب بالضياع انت السبب انا خايف من اشواق غلبتني انفاسها انا خايف من هزات موجها انا خايف من حريق جمرها والامها في الصراع انت السبب هي هي هي الوداع انت السبب بالضياع انت بالضياع انت السبب